إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم 3 أيام خلال فريضة الحج و7 أيام بعد أداء الفريضة، علما بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بعمرة والحج جميعا أو بالعمرة ثم لبيت بالحج بعدها، فعليك أن تصوم هذه الأيام إلا إذا استطعت هدي شاة يعني وهو شاة من الغنم إلى عضان أو ثنين من النعز توكل يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء، فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي. فإذا كنت عاجز ما تستطيع رأسا من الغنم يذبح في مكة ولا سبع من البدنة ولا سبع بقرة يذبح في مكة، فإنك تصوم 10 أيام في بلدك ويكفيك ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.